وفي الحقيقة الإمام النووي سمى الكتاب الأربعين النووية على أساس أنهم أربعين حديث، والحقيقة أنهم يعني ليسوا أربعين بالتحديد، ولكن زاد على الأربعين حديثين. ولكن العرب كانوا يعني يذكرون العدد التقريبي، ورأى الإمام النووي رحمه الله أن يزيد هذين الحديثين لحاجة في نفسه ولفوائد نقتبسها بإذن الله من هذين الحديثين. الحديث رقم 40 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث 40 من هذه السلسلة المباركة، حديث عن سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فلما سمع سيدنا عبد الله هذا الحديث كان يقوم الليل لا ينام إلا قليل، وكان من الصالحين رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر يفخر به. يقول عبد الله بن عمر: أخذ رسول الله بمنكبي، يعني أخذ بكتفي، علشان ينبه من أجل التنبيه، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. طبعا هذا الكلام ليس لعبد الله وحده، ولكن من مخاطبة الواحد وإرادة الجميع. الرسول عليه الصلاة والسلام من صيغ الخطاب أنه يستعمل صيغة مخاطبة الواحد وإرادة الجميع، عندما يقول له كن في الدنيا كأنك غريب ويريد جميع الأمة. كأنك غريب أو عابر سبيل، غريب يعني في مكان غير مستقر، عابر سبيل يعني مسافر دائما لا يقيم أبدا. هكذا ينبغي أن يكون حالنا في الدنيا، ألا نستقر فيها، بمعنى ألا نعمرها على حساب الآخرة. لذلك سيدنا عبد الله بن عمر فهم فحوى هذا الحديث فقال: فإذا أصبحت فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني اعمل عمل الذي لا ينتظر صباحا، يضع أمام عينيه أنه سيموت. وليس هذا معناه أنك لا تفكر في الغد وفي الأعمال التي تعملها غد، ولكن معناه أن تضع دائما نصب عينيك الموت. وهذا مصداقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. قيل: وما هادم اللذات؟ قال: الموت. وليس معنى أن يتذكر الإنسان الموت ليس معناه أن لا يعمل، ولكن معناه أن يعمل للآخرة كأنه سيموت غدا، كما ورد في بعض الأقوال: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني ممكن تؤجل عمل الدنيا كأنك تعيش أبدا في الدنيا دي، لكن أعمال الآخرة كأنك ستموت غدا، فتستعجل في أعمال الآخرة. لذلك سيدنا عبد الله بن عمر يقول: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. بعض الناس يخرج من بيته: ألقاكم على الغداء، ألقاكم على العشاء، وهو لا يدري هذا المسكين أن أكفانه نسجت وأنه سيوضع في القبر قبيل هذا الغداء الذي يعد به أهله. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني هذا الكلام من كلام عبد الله بن عمر، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هذا فقط هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عمر وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. طبعا هذه الرواية فيها كلمة مرضك، في روايات تانية سقمت، لكن الرواية اللي عند البخاري دي خذ من صحتك لمرضك، يعني اعمل أعمال لأنك قد تمرض وتعجز عن هذه الأعمال الطيبة أعمال الآخرة، ومن حياتك لموتك، لأن الإنسان عندما يموت سيندم على اللحظة التي ضيعها في حياته. لذلك ذكر الله أن المشرك أو أن المنافق أو أن العاصي الذي يموت يتمنى، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفي الآية الأخرى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الحديث رقم 41 من هذه السلسلة المباركة عن أبي عبد الله محمد، أبي عبد الله عمرو بن عمرو بن العاص. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أكثر الصحابة رواية للحديث، والفرق بينه وبين أبو هريرة، نقولنا قبل كده أن سيدنا أبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية للحديث، لكن الفرق بينه وبين عبد الله بن عمرو بن العاص أن أبا هريرة كان يحفظ، لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب. لذلك يقول أبو هريرة لا أعلم في أصحاب رسول الله من هو أحفظ مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، فكان يكتب ولا أكتب. سيدنا أبو هريرة ما كانش يحسن الكتاب ولكن كان بيحفظ. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أسلم قبل أبيه وحسن إسلامه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يؤمن إيمان كامل حتى تكون الهوى الذي تهواه كما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني ليس هناك أمور اسمها عادة ولا تعود، ولا أنك أنت الأمور دي مش نفسك ما نفسكش فيها مثلا لأن نفسك متجيلها، لازم يكون هواك ونفسك وكل حياتك تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث فيه دليل أن الهوى منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. الهوى المحمود هو الذي جاء على هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الهوى المذموم هو الذي جاء على غير ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ليس لك الاختيار. الحديث الأخير في هذه المجموعة الطيبة حديث جميل جدا، ويكفينا أن نذكر نصه ففيه فائدة عظيمة جدا، وفيه بيان لرحمة الله سبحانه وتعالى. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. حديث جليل ختم به الإمام النووي هذه السلسلة المباركة، يرويه لنا سيدنا أنس بن مالك، تكلمنا عن سيدنا أنس من قبل، ويقول فيه قال الله تعالى، فهذا حديث قدسي، لأن الله هو الذي قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. ما دي يسميها علماء اللغة ما شرطية، يعني إن دعوتني، ولكن الدعاء الذي يكون مصحوب بالرجاء، يعني ما ينفعش واحد يدعو على سبيل التجربة أو يدعو وهو يائس من رحمة الله، لازم يكون في رجاء. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات لا يشرك بالله شيئا أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبو ذر على ما كان منك، لأن الذي يستغفر ويعود إلى ربه يعلم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. يقول الله تعالى في هذا الحديث الجليل يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. طبعا معنى استغفرتني مش معناها تقول بلسانك استغفر الله، لازم يتتحقق في شروط التوبة. شروط التوبة سريعا الإخلاص أول شرط، الشرط الثاني أن ترد المظالم لأهله، الشرط الثاني الثالث أن تندم، الشرط الرابع أن تعزم ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى، الشرط الخامس أن تكون هذه التوبة في وقت مقبول، لأن التوبة لا تقبل في موضعين، الأول عند خروج الروح، عند الموت لا تقبل التوبة. فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فكان الرد الآن وقد عصيت. الموضع الثاني الذي لا تقبل فيه التوبة عندما تطلع الشمس من المغرب، من علامات الساعة أن تطلع الشمس من مغربها، ففي هذا الوقت لا تقبل التوبة. يقول الله تعالى يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك. هذه المجموعة المباركة عشنا معها على مدار شهور كثيرة، فانتهينا منها بفضل الله عز وجل بهذا الحديث الجميل الذي يرجينا في رحمة الله ويجعلنا نطمع ونرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. فانتهينا بفضل الله من هذه السلسلة، وبإذن الله إلى دروس علمية أخرى، نسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا وأن يرزقنا العلم.